لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا

وإذا مسه الشر كان يئوسا سيدتي سادتي إلى تلاوة مباركة عطرة من كتاب الله الكريم من سورة الإسراء، تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، والساعة فيها الآن تمام 6:00.